بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، هذه أسئلة مهمة في العقيدة أجيب عليها مع ذكر الدليل من القرآن والحديث الصحيح ليطمئن السامع إلى صحة الجواب، لأن عقيدة التوحيد هي أساس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. أركان الإسلام. سؤال: جبريل يسأل: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. الجواب: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أي وأن محمدا أرسله الله لتبليغ دينه، وتقيم الصلاة، أي تؤديها بأركانها باطمئنان وخشوع، وتؤتي الزكاة. إذا ملك المسلم 85 غراما ذهبا أو ما يعادلها من النقود يدفع منها 2.5% بعد سنة، وغير النقود لها مقدار معين، وتصوم رمضان، تمتنع عن الطعام والشراب والجماع والمحرمات من الفجر حتى الغروب، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث رواه مسلم. سؤال: قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان. الجواب: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، الاعتقاد بأن الله خالق ومعبود بحق له أسماء وصفات، لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى، وملائكته، أي مخلوقات من النور لتنفيذ أوامر الله لا نراهم، وكتبه هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ناسخها، ورسله أولهم نوح عليه السلام وآخر محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم الآخر أي يوم القيامة لمحاسبة الناس، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. الرضا بما قدره الله مع الأخذ بالأسباب. حق الله على العباد. سؤال: لماذا خلقنا الله؟ الجواب: خلقنا الله لنعبده ولا نشرك به شيئا، والدليل قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات. وقوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، متفق عليه. سؤال: ما هي العبادة؟ الجواب: العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والخشوع وغيرها. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، سورة الأنعام. نسكي ذبحي للحيوانات. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، حديث قدسي رواه البخاري. سؤال: كيف نعبد الله؟ الجواب: كما أمرنا الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، سورة محمد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول، رواه مسلم. سؤال: هل نعبد الله خوفا وطمعا؟ الجواب: نعم، نعبده كذلك. قال الله تعالى آمرا عباده: وادعوه خوفا وطمعا، سورة الأعراف. وقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، رواه أبو داود بسند صحيح. سؤال: ما هو الإحسان في العبادة؟ الجواب: الإحسان هو مراقبة الله تعالى في العبادة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، سورة الشعراء. وقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم. أنواع التوحيد وفوائده. سؤال: لماذا أرسل الله الرسل؟ الجواب: أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك بالله. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل. الطاغوت الذي يعبده الناس ويدعونه من دون الله وهو راض بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة ودينهم واحد، الحديث متفق عليه. سؤال: ما هو توحيد الرب؟ الجواب: هو إفراده بأفعاله كالخلق والتدبير وغيرهما. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت رب السماوات والأرض، متفق عليه. سؤال: ما هو توحيد الإله؟ الجواب: هو إفراده بالعبادة كالدعاء والذبح والنذر والصلاة والرجاء والخوف والاستعانة والتوكل وغيرها. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، متفق عليه. وفي رواية البخاري: إلى أن يوحدوا الله. سؤال: ما هو توحيد صفات الله وأسمائه؟ الجواب: هو إثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة على الحقيقة بلا تأويل ولا تجسيم ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، كالاستواء والنزول واليد وغيرها مما يليق بكمال الله. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا، صحيح، رواه أحمد. ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يشبه أحدا من مخلوقاته. سؤال: أين الله؟ الجواب: الله فوق العرش على السماء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، سورة طه، أي على وارتفع، كما جاء في البخاري عن التابعين مجاهد وأبي العالية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش، رواه البخاري. سؤال: هل الله معنا؟ الجواب: الله معنا بعلمه يسمعنا ويرانا، لقول الله تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، سورة طه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي بعلمه، رواه مسلم. سؤال: ما هي فائدة التوحيد؟ الجواب: فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤبد، والهداية في الدنيا، وتكفير الذنوب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة الأنعام. بظلم أي بشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. شروط قبول العمل. سؤال: ما هي شروط قبول العمل؟ الجواب: شروط قبول العمل عند الله ثلاثة. أولا: الإيمان بالله وتوحيده. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سورة الكهف. وقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ثانيا: الإخلاص، وهو العمل لله من غير رياء ولا سمعة. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. سورة غافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. صحيح. رواه البزار وغيره. ثالثا: الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه وغير مقبول. رواه مسلم. الشرك الأكبر وأنواعه. سؤال: ما هو الشرك الأكبر؟ الجواب: الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة بغير الله كالدعاء والذبح وغير ذلك. والدليل قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أي المشركين. سورة يونس. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. سؤال: ما هو أعظم الذنوب عند الله؟ الجواب: أعظم الذنوب عند الله الشرك الأكبر. والدليل قول الله تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سورة لقمان. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. رواه البخاري. الند المثيل والشريك. سؤال: هل الشرك موجود في هذه الأمة؟ الجواب: نعم موجود. والدليل قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سورة يوسف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. صحيح. رواه الترمذي. سؤال: ما حكم دعاء الأموات أو الغائبين؟ الجواب: دعاؤهم من الشرك الأكبر. قال الله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. سورة الشعراء. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. الند الشريك. سؤال: هل الدعاء عبادة؟ الجواب: نعم الدعاء عبادة، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة الغافر. عبادتي أي دعائي. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. سؤال: هل يسمع الأموات الدعاء؟ الجواب: لا يسمعون. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. سورة فاطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر مكان إلقاء قتل المشركين فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى. سورة النمل. وقال قتادة راوي الحديث: أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندامة. رواه البخاري في كتاب المغازي. يستفاد من الحديث: أولا، إن سماع قتل المشركين مؤقت بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يسمعون، ومفهومه بعد الآن لا يسمعون، لأنه كما قال قتادة راوي الحديث: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا وندامة وحسرة. ثانيا، إنكار عائشة لرواية ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يسمعون، بل قال: إنهم الآن يعلمون، مستدلة بالآية: إنك لا تسمع الموتى. ثالثا، ويمكن التوفيق بين رواية ابن عمر وعائشة بما يلي: إن الأصل هو عدم سماع الموتى كما صرح به القرآن الكريم، ولكن الله أحيا قتل المشركين معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا كما صرح بذلك قتادة راوي الحديث. والله. أنواع الشرك الأكبر. سؤال: هل نستغيث بالأموات أو الغائبين؟ الجواب: لا نستغيث بهم، بل نستغيث بالله. قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النحل. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. سورة الأنفال. وقال صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حسن. رواه الترمذي. سؤال: هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ الجواب: لا تجوز، والدليل قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. سؤال: هل نستعين بالأحياء؟ الجواب: نعم، فيما يقدرون عليه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سورة المائدة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. سؤال: هل يجوز النذر لغير الله؟ الجواب: لا يجوز النذر إلا لله، لقول الله تعالى: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. سورة آل عمران. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري. سؤال: هل يجوز الذبح لغير الله؟ الجواب: لا يجوز، والدليل قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، سورة الكوثر، انحر اذبح لله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. سؤال: هل يجوز الطواف حول غير الكعبة؟ الجواب: لا يجوز الطواف إلا بالكعبة. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، سورة الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، صحيح، رواه ابن ماجه. سؤال: ما حكم السحر؟ الجواب: السحر من الكفر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. الموبقات المهلكات. سؤال: هل نصدق العراف والكاهن في علم الغيب؟ الجواب: لا نصدقهما. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، صحيح، رواه أحمد. سؤال: هل يعلم الغيب أحد؟ الجواب: لا يعلم الغيب أحد إلا الله. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، سورة الأنعام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب إلا الله، حسن، رواه الطبراني. سؤال: ما حكم العمل بالقوانين المخالفة للإسلام؟ الجواب: العمل بالقوانين المخالفة للإسلام كفر إذا أجازها أو اعتقد صلاحيتها. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة. وقال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره. سؤال: إذا وسوس الشيطان فقال: من خلق الله؟ الجواب: إذا وسوس الشيطان لأحدكم بهذا السؤال فليستعذ بالله. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، سورة فصلت. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرد كيد الشيطان ونقول: آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان، ولينتهي فإن ذلك يذهب عنه. هذه خلاصة الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود. أقول: يجب القول بأن الله خالق وليس بمخلوق، ولتقريب ذلك من الأذهان نقول مثلا: إن العدد اثنان قبله واحد، والواحد لا شيء قبله، فالله واحد لا شيء قبله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، رواه مسلم. سؤال: ما هي عقيدة المشركين قبل الإسلام؟ الجواب: كانوا يدعون الأولياء للتقرب وطلب الشفاعة. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، سورة الزمر. ثانيا، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سورة يونس. أقول وبعض المسلمين يفعلون ذلك بالمتشبهين بالمشركين هداهم الله وأصلحهم، اللهم اهد المسلمين لما فيه الخير. سؤال: كيف ننفي الشرك بالله؟ الجواب: لا يتم نفي الشرك بالله إلا بنفي ما يلي: أولا، الشرك في أفعال الرب كالاعتقاد بأن هناك أخطابا يدبرون الكون، مع أن الله يسأل المشركين: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. سورة يونس. ثانيا، الشرك في العبادة كدعاء الأنبياء والأولياء لقول الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سورة الجن. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ثالثا، الشرك في صفات الله كالاعتقاد بأن الرسل والأولياء يعلمون الغيب، قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سورة الشورى. رابعا، الشرك في التشبيه كأن يقول: لا بد لي من واسطة بشر حين أدعو الله، كالأمير الذي لا أستطيع الدخول عليه إلا بواسطة، فهذا شبه الخالق بالمخلوق وهو من الشرك، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينطبق عليه قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سورة الزمر. وإذا تاب ونفى هذه الأنواع من الشرك فيكون موحدا، اللهم اجعلنا من الموحدين ولا تجعلنا من المشركين. سؤال: ما هو ضرر الشرك الأكبر؟ الجواب: الشرك الأكبر يسبب الخلود في النار، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سورة المائدة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. سؤال: هل ينفع العمل مع الشرك؟ الجواب: لا ينفع العمل مع الشرك، لقول الله تعالى عن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سورة الأنعام. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، حديث قدسي، رواه مسلم. الشرك الأصغر وأنواعه. سؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب: الشرك الأصغر هو الرياء، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء، صحيح، رواه أحمد. ومن الشرك الأصغر قول الرجل: لولا الله وفلان لا شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، صحيح، رواه أحمد. التوسل وطلب الشفاعة. سؤال: بماذا نتوسل إلى الله؟ الجواب: التوسل منه جائز وممنوع. أولا، التوسل الجائز والمطلوب هو التوسل بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح وطلب الدعاء من الأحياء الصالحين، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، سورة المائدة، أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. ذكره ابن كثير نقلا عن قتادة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، صحيح رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي الصلاة، وهي من العمل الصالح، رواه مسلم. وكقصة أصحاب الغار الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم. ويجوز التوسل بحب الله وحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء، لأن حبنا لهم من العمل الصالح. ثانيا، التوسل الممنوع، وهو دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم، كما هو واقع اليوم، وهو شرك أكبر، بقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين، سورة يونس. ثالثا، أما التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم كقولك يا رب بجاه محمد اشفني، فهذا لا دليل عليه، لأن الصحابة لم يفعلوه، ولأن عمر توسل بالعباس حيا بدعائه ولم يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. وهذا التوسل قد يؤدي للشرك، وذلك إذا اعتقد أن الله محتاج لواسطة بشر كالأمير والحاكم، لأنه شبه الخالق بالمخلوق. قال أبو حنيفة رحمه الله: أكره أن أسأل الله بغير الله، ذكره صاحب الدر المختار. سؤال: هل يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق؟ الجواب: لا يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، سورة البقرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي بعلمه، رواه مسلم. سؤال: هل يجوز طلب الدعاء من الأحياء؟ الجواب: نعم، يجوز طلب الدعاء من الأحياء إلى الأموات. قال الله تعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم حيا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. سؤال: ما هي واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التبليغ. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، سورة المائدة. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، جوابا لقول الصحابة: نشهد أنك قد بلغت، رواه مسلم. سؤال: ممن نطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الله. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، سورة الزمر. وعلم صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يقول: اللهم شفع في، أي شفع الرسول في، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه مسلم. سؤال: هل نطلب الشفاعة من الأحياء؟ الجواب: نطلب الشفاعة من الأحياء في أمور الدنيا. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب من وزرها. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. سؤال: هل نبالغ ونزيد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا نبالغ ولا نزيد في مدحه. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، سورة الكهف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. الإطراء هو المبالغة والزيادة في المدح. سؤال: من هو أول المخلوقات؟ الجواب: أول المخلوقات من البشر آدم، ومن الأشياء القلم. قال الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، سورة صاد. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، رواه البزار وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وأما حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فهو موضوع ومكذوب، يخالف القرآن والسنة والعقل والنقل. قال السيوطي: لا سند له. وقال الغماري: موضوع. وقال الألباني: باطل. سؤال: ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ الجواب: الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان حسب الاستطاعة. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، سورة التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، صحيح، رواه أبو داود، أي بقدر الاستطاعة. سؤال: ما هو الولاء؟ الجواب: الولاء هو الحب والنصرة للمؤمنين الموحدين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سورة التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه مسلم. سؤال: هل تجوز موالاة الكفار ونصرتهم؟ الجواب: لا تجوز موالاة الكفار ونصرتهم. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، سورة المائدة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، متفق عليه. سؤال: من هو الولي؟ الجواب: الولي هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، سورة يونس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. سؤال: بماذا يجب أن يحكم المسلمون؟ الجواب: يجب أن يحكم المسلمون بالقرآن والحديث الصحيح. قال الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، سورة المائدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. رواه مالك وصححه الألباني ومحقق جامع الأصول بشواهده. سؤال: لماذا أنزل الله القرآن؟ الجواب: أنزل الله القرآن للعمل به. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، سورة الأعراف. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تأكلوا به، صحيح. رواه أحمد. سؤال: ما حكم العمل بالحديث الصحيح؟ الجواب: العمل بالحديث الصحيح واجب، بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، صحيح. رواه أحمد. سؤال: هل نستغني بالقرآن عن الحديث؟ الجواب: لا نستغني بالقرآن عن الحديث. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، سورة النحل. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، صحيح. رواه أبو داود وغيره. سؤال: هل نقدم قولا على قول الله ورسوله؟ الجواب: لا نقدم قولا على قول الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة الحجرات. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. رواه أحمد وصححه أحمد شاكر. سؤال: ماذا نفعل إذا اختلفنا في أمور ديننا؟ الجواب: نعود إلى الكتاب والسنة الصحيحة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلاً. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. رواه مالك وصححه بعض المحدثين. سؤال: كيف نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نحبهما بطاعتهما واتباع أوامرهما. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. سؤال: هل نترك العمل ولا نتكل على القدر؟ الجواب: لا نترك العمل، لقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سورة الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، إن لو تفتح عمل الشيطان. رواه البخاري ومسلم. يستفاد من الحديث إن المؤمن الذي يحبه الله هو المؤمن القوي الذي يعمل ويحرص على نفعه ويستعين بالله وحده ويأخذ بالأسباب، فإن أصابه بعد ذلك أمر يكرهه فلا يندم بل يرضى بما قدره الله. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة. السنة والبدعة. سؤال: هل في الدين بدعة حسنة؟ الجواب: ليس في الدين بدعة حسنة، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحيح. رواه النسائي وغيره. سؤال: ما هي البدعة في الدين؟ الجواب: البدعة في الدين كل ما لم يقم عليه دليل شرعي. قال الله تعالى منكرا على المشركين بدعهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سورة الشورى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. متفق عليه. أنواع البدع كثيرة. أولا: البدعة المكفرة كدعاء الأموات أو الغائبين والاستعانة بهم كقولهم: المدد يا سيدي فلان. ثانيا: البدعة المحرمة كالتوسل إلى الله بالأموات والصلاة إلى القبور والنذر لها والبناء عليها. ثالثا: البدعة المكروهة كصلاة الظهر بعد الجمعة ورفع الصوت بالصلاة والتسليم بعد الأذان، والمطلوب هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا وليس جهرا.